بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 11 بعد 104 على 1 تحت عنوان مسائل فقهية في الحج وغيره. تم تسجيل هذه المجالس العلمية في حج 1410 هجري. فإذا لاحظنا هذا التفصيل في حكم من فعل الكفر أو نطق بالكفر وأنه لا يؤاخذ، حين ذاك نجد في حديث الذبابة شيئا من الغلو والمبالغة. إن هذا الرجل الثاني رأى صاحبه أنه لما لم يقدم ذبابة لصنمهم أنهم قتلوه، فلما عرضوا عليه ذلك العرض قدم ما طلبوا منه فدخل النار. لابد لو أردنا أن نصحح معنى هذا الحديث وليس مبناه أي متنه، لأننا علمنا أنه جاء ولا موقوفا وأنه ليس من الضروري أن يكون له حكم مرفوع، لكننا إذا أردنا أن نصحح معنى هذا الحديث، وهذا أمر ضروري، وهذا ما لم أجده قد شرح في بعض الشروح التي شرحت كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يجب أن يقيد هذا أنه إن صح هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيجب، والحالة هذه، أن يحمل أن الرجل الثاني دخل النار بذبابة قدمها طوعا وليس كرها، لأن الله عز وجل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا الجواب ما سألته مما يتعلق بكتاب التوحيد لمحمد عبد الوهاب رحمه الله. نعم يا أخي، سمعت يعني من بعض الدعاة في السودان أن في أصول الفقه قاعدة تعرف بالوقوع في مفسدة من أجل مصلحة، وضرب لهذه القاعدة مثلا هي قصة الخضر عليه السلام أنه خرق السفينة وأنه قتل الغلام، وترتب على ذلك بعض المصالح التي ذكرها المولى عز وجل في سورة الكهف. وكذلك ضرب بهذا حديث أم كلثوم في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص في الكذب إلا في 3، وكذلك بأن المولى عز وجل أباح للمسافر الفطر في رمضان والقصر من الصلاة، فما هو الرد على هذا؟ اليوم بارك الله فيك أن القاعدة التي ذكرتها هي على خلاف ما عليه علماء الأصول قاطبة، وأنا أجيب على حسب ما سمعت منك، ولعل في النقل شيئا خطأ منك ومن الذي تلفظ به. العلماء يقولون درء المفسدة قبل جلب المصلحة، وليس يجوز ارتكاب المفسدة لجلب المصلحة، لا، العكس هو الصواب، ترك المصلحة خشية أنها تجلب مفسدة. أما ما ذكرت من الأدلة من قصة الخضر عليه السلام وترخيص الرسول للزوج أن يكذب على زوجته ونحو ذلك من الأدلة، فهي ضد ما ذهب إليه ذلك المستدل. أباح الرسول عليه السلام بالنسبة لحديث الكذب دفعا للمفسد الكبرى بالمفسد الصغرى، وليس جلبا لمصلحة، وإنما دفعا لمفسدة كبرى بمفسدة صغرى، وهنا تأتي قاعدة أخرى جميلة جدا عند الفقهاء، وهي أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما شرا، إذا وقع ولابد لا مناص له إلا أن يقع بين شرين، أحدهما شر من الآخر والآخر أخف من الأول، حينئذ لا يجوز له أن يختار الشر الأكبر، وفي استطاعته أن يختار الشر الأصغر. مثال رجل في الصحراء في البرية تعرض للموت جوعا، فتيسر له ميتة أصلها حلال وميتة أخرى أصلها حرام، يعني فيسر له شاة ميتة وتيسر له سبع أسد نمر ميت، هذا النمر لو كان حيا وذبح فحرام أكله لأنه من السباع، أما الشاة فهي حلال، فهنا ميتتان، فهل له الخيار أن يأكل من أيهما شاء؟ الجواب لا، يختار أقلهما شرا، أقلهما شرا هي الميتة التي كان أصلها حلالا. وهكذا نقول إباحة الرسول عليه السلام للزوج أن يكذب على زوجته إنما هو دفع المفسدة الكبرى بالصغرى، هي كلمة، وهذه الكلمة إذا أتقن الزوج الكذب فيها، ومن أحسن ذلك أن يكون تعريضا، وكما جاء عن عمران بن حسين مرفوعا وموقوفا، والصحيح الوقف، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، فإذا اختار الزوج كلمة ظاهرها كذب وباطنها صدق وهذا من باب التورية، فهذا يكون خطره قليل جدا، بينما إذا صارها بالواقع فربما تنشز وتخرج عن طاعة الزوج، ويكون السبب في ذلك هو سوء تصرف الرجل مع زوجته وعدم استعمال الحكمة معها، ولو أنه اضطر إلى استعمال الكذب الذي لا ضرر ولا ذيول له من الأضرار. أما قصة الخضر عليه الصلاة والسلام فهي قصة استغلها طائفة من الصوفية الذين ليس من عادتهم أن يهتدوا بالكتاب والسنة، بل هم قد خرجوا في كثير من سلوكهم ومن منهجهم في حياتهم عن كثير مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من بعده، وفي كثير من الأحيان يتكلفون تأويل النصوص من الكتاب والسنة حتى تتوافق مع انحرافهم أو انحرافاتهم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك اعتمادهم في كثير من الأحيان على تصرف الخضر عليه الصلاة والسلام في تلك القصص الثلاث، بزعم أن الخضر عليه السلام كان وليا ولم يكن نبيا، ومع ذلك فقد كان أعلم من موسى كليم الله، هكذا زعموا، ولكنهم أخطأوا وضلوا ضلالا بعيدا حينما تأولوا قصة الخضر بتفاصيلها المذكورة في القرآن أولا وتفاصيلها الأكثر المذكورة في حديث البخاري ثانيا. تجاهلوا مثلا حكاية الله عز وجل عن الخضر عليه السلام أنه في نهاية المطاف قال لموسى: وما فعلته عن أمري. إذن إنما فعل ما فعل من خرق السفينة وإقامة الجدار وقتل الغلام، ما فعل ذلك إلا بأمر من الله تبارك وتعالى، وذلك لا يكون إلا لنبي، لأنه صحيح كما قال عليه السلام: قد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر، لكن المحدث وغير النبي، النبي يوحى إليه بوحي مقطوع به يستطيع أن يفعل ما لا يستطيع المحدث أن يتقدم إليه لأنه ليس معصوما. وهذا هو الفرق بين النبي وبين المحدث. فلو فرضنا أن الخضر عليه الصلاة والسلام لم يكن نبيا كما يزعم الصوفية، وإنما كان محدثا ملهما، لكن الملهم لا يخالف الشرع، فقتله للغلام وهو أهم في هذه القصة، غلام ما بلغ سن التكليف، ولو بلغ سن التكليف ما ندري نحن أمؤمن أم كافر. أقول نحن أي الذين ليسوا معصومين وليسوا بأنبياء ولا مرسلين. فتقدم الخضر عليه الصلاة والسلام، لا أذكر خلق السفينة وإقامة الجدار، فهذا كله سهل بالنسبة لقتله للغلام. فقتله للغلام لا يمكن أن يتقدم إليه إنسان لا يوحى إليه بوحي السماء الذي يجعله معصوما ويكشف له عن أمور غيبية لا يراه من دونهم من الناس الصالحين. فإذا كان الله يقول أولا في نهاية هذه القصة على لسان الخضر لموسى: وما فعلته عن أمري، إذن كان تصرف الخضر بهذه الأشياء التي ما تحملها موسى عليه السلام وهو كريم الله لمخالفتها لشريعة الله، فكان جواب الخضر: ما فعلت عن أمري، لم تنقم علي. وتفصيل هذا في حديث البخاري الذي أشرت إليه آنفا، أن الخضر لما ركب هو وموسى في السفينة أرسل الله طيرا فنقر نقرات من هذا الماء، فقال موسى: ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا كهذه القطرات من هذا البحر. ثم قال له، وهنا الشاهد: أنت على علم علمكه الله. الخضر يقول لموسى: أنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وهو الخضر وهو النبي، وأنا على علم، الخضر يقول عن نفسه، وأنا على علم أعلمه لا تعلمه يا موسى يا كريم الله. فإذا كل منهما كان له شريعة، كل منهما كان ينطبق في حدود ما أوحى الله عز وجل إليه. إذا كان في حواليكم قليل من الماء. أنت على علم أعطاكه الله لا أعلمه، وأنا على علم أعطانيه الله لا أعلمه. فإذا لا يجوز حشر القصة هذه التي وقعت بين موسى وبين الخضر عليهم السلام في الأحكام المتعلقة بشريعة الإسلام، لأنها تلك أمة قد سبقت، أما شريعة الإسلام فهي شريعة مستقلة وهي مهيمنة على كل الشرائع السابقة، ولذلك كان الرأي الراجح عند علماء الأصول في القاعدة التي تتردد على وجهين: شريعة من قبلنا شريعة لنا أم ليست شريعة لنا؟ الصواب أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالقرآن مهيمنا كما أشرنا آنفا على سائر الكتب السماوية، وثانيا وهو أبين وأوضح قد قال عليه الصلاة والسلام: فضلني الله عز وجل على من قبلي بخمس، وذكر منها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فالشرائع التي كانت قبل الإسلام دعوتها محصورة في الأقوام الذين أرسل إليهم الأنبياء والرسل، بخلاف دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي كما تعلمون من القرآن والسنة ومن هذا الحديث: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فإذا شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا، ولهذا لا يجوز أن نستدل لإثبات حكم في شرعنا بحكم سبق في شرع من قبلنا. هذا هو القول الراجح. وإذا عرفنا كل هذا الكلام الذي سبق بيانه عرفنا أن القاعدة هي مقلوبة. لا يجوز، جزاك الله خير، لا يجوز ارتكاب المفسدة بجذب المصلحة، بل على العكس من ذلك يجوز ترك المصلحة دفعا للمفسدة. ومن الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل الكعبة في غزوة الفتح، فتح مكة، وصلى فيها ركعتين، أرادت هي اقتداء بنبيها وزوجها صلى الله عليه وسلم أن تصلي أيضا ركعتين، ولكنه عليه الصلاة والسلام إذا كان بوصف الله عز وجل إياه في القرآن الكريم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو أولى أن يكون كذلك مع زوجاته. ولقد كان الصعود يومئذ والدخول إلى جوف الكعبة صعبا كما هو اليوم على الأسف، حيث الباب كان مرتفعا، فمن الصعب أن يتسلق الإنسان ويدخل الكعبة لو كان رجلا، فكيف به إذا كان امرأة؟ لذلك قال لها عليه الصلاة والسلام: صلي في الهجر فإنه من البيت، وإن قومك لما جددوا بناء الكعبة قصرت بهم النفقة فأخرجوا الحجر من الكعبة. والشاهد قوله عليه الصلاة والسلام فيما بعد: ولولا أن قومك حديث عهد لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني لأدخل الحجر في الكعبة في جوف الكعبة، ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام، ولجعلت لها بابين مع الأرض، كأي مسجد من المساجد، بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الكعبة على بناء الجاهلية وعلى عدم استطاعتهم أن يوسروا دائرة الكعبة وأن يدخلوا الحجرة إليها، فترك القديم على قدمه. لماذا؟ هل هو لا يريد الإصلاح؟ هو سيد المصلحين عليه الصلاة والسلام، وبه عرفنا طريق الصلاح والإصلاح، لكنه قد صرح في هذا الحديث أنه ترك توسيع الكعبة خشية أن يصيب بعض ضعفاء الإيمان شيء من الشك أو الريب. لولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام، إلى آخر الحديث. من هذا الحديث وأمثاله أخذ أهل العلم أن القاعدة الصحيحة هي ترك المفاسد قبل جلب المصالح، درء المفسدة قبل جلب المصلحة. هذا جواب ما سألت، وأرجو أن أكون موفقا في ذلك إن شاء الله. تفضل. نعم، القصر مطلقا، تحديد وقت القصر، تعريف السفر. السفر في القرآن الكريم وفي السنة ليس له حد محدود بمراحل يقطعها أو بأيام يسير فيها، ونحن نقرأ جميعا في القرآن الكريم قوله عز وجل بيانا بحكم يتعلق بالصائمين، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الشاهد قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فكما أنه أطلق المرض ولم يقيده بقيد، كذلك أطلق السفر ولم يقيده بقيد ما. وعلى ذلك فكل من خرج من البلدة التي عاش فيها وسكنها يصبح مسافرا، لأن السفر مشتق من الخروج، من الإسفار وهو الخروج. فإذا خرج القاصد للسفر من بلده ناويا السفر فهو مسافر، قصرت المسافة التي يريد أن يقطعها أو طالت. فالعبرة في تحديد السفر هو العرف واللغة، وليس قطع مسافات. الغالب أن أكثر الناس لا يعلمون المسافة التي قد يقطعها هذا المسافر. هذا القول هو الذي ينبغي الاعتماد عليه وعدم تشويش الأذهان بتحديد مسافات لمحددة للسفر، لأنه لا يوجد شيء من ذلك في الكتاب أو في السنة يمكن الاطمئنان والاعتماد عليه، فهو إما أن ينوي الإقامة فيها أو أن لا ينوي الإقامة، فإذا نوى الإقامة فيها خرج عن حكم المسافر وأخذ أحكام المقيم، وإن لم ينوي الإقامة فيها فهو لا يزال مسافرا وتجري عليه أحكام السفر من جواز الإفطار في رمضان وجواز الجمع بين الصلوات المعروفة ووجوب القصر للصلاة ونحو ذلك. ولكن يجب الانتباه لأمر تنبهنا أو نبهنا عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم، حيث أنهم كانوا لا يقولون إذا نزل في بلد ونوى الإقامة فهو بهذه النية يخرج عن كونه مسافرا، بل كانوا يستعملون لفظة أدق من لفظة نوى الإقامة، وهي أجمع الإقامة. فلذلك اقتداء بهم أقول إذا نزل المسافر بلدة وأجمع الإقامة فيها فهو مقيم، أما إذا لم يجمع الإقامة فهو مسافر. فعرفنا أنه إذا أجمع الإقامة، لكن ما هو العكس؟ لم يجمع الإقامة، ما صورة هذا النفي؟ نقول من نزل بلدة لقضاء مصالح له فأجمع الإقامة يعني اطمأن وركن فهو مقيم، لكن إذا كان يقول غدا أسافر بعد غد أسافر لسه ما تبينت له معالم الخطة التي ينبغي أن يمشي عليها فهو متردد اليوم بكرة غدا إلى آخره، فهذا لم يجمع الإقامة لأنه متردد في نيته، فهذا يظل في حكم المسافر ولو أقام شهورا. وعلى ذلك جاء في الآثار الصحيحة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما خرج غازيا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى نحو خراسان هطلت هناك ثلوج فسدت عليهم الطرق، فأقام هو ومن معه من الوزاة على السفر يصلي قصرا 6 أشهر حتى تفتحت الطرق أمامهم ورجعوا إلى بلادهم. هذا ما يمكن أن يقال بخصوص السفر وتحديده، وخلاصة ذلك أنه لا دليل في الشرع بتحديد مدة السفر أو مدة الإقامة، وما جاء في ذلك فهو محمول على النية، أي على جمع النية أو على عكس ذلك. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، لأني أرى الناس الآن يتهيئون لمصالحهم. يا الله، والسلام عليكم. صغيرة السن هذه واحدة، والأخرى ملحمة غير مشحمة. معنى الشحم كثير، ما نبغى الشحم، الشحم كثير. هنا حاصلين هم يأكلون هالحب، يعني ما يمكن تمييز واحدة على أخرى من حيث كثرة لحمها وقلة شحمها. لا، في غنم ثاني، ثم بالنسبة للعيني مثل ما تشوف. طيب غنم ثاني أيوه حريف، لكنها تختلف، لا يجب فيها ولكن نحن في أفضل والحر نحن نبغى حزينة وصغيرة نحن موفير وشحن قليل أي واضح ممكن يتوفر ما يتوفر في هذه توفر هذه بس القرون ما الشحن مثل ما شب أنا واضح نلقي أقل أقل من أقل من شوف الحر هذا السائل كم قال عرفتم هذا هو رأيكم ماذا يقول الإنسان بالنسبة للهدية بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك وإليك اللهم هذا منك وإليك نحن الآن في مسبح في مكة في أحد مسالخ مكة هذا صحيح لكن هل هذا من عادتهم أو يعرفون هذا الشيء؟ لا ولكن إذا شرطنا عليهم نحن أن يكون هكذا ذبح أمام بعضها البعض لأن كثيرا من الناس يجهلون ذلك كثير من الناس يجهلون يقول أنه تريد أن تميتها ميتة عيني شغل سلمية ومادة ثانية اسمها الكاديوم تغير لون يصير لون أبيض وشبيه باختصاص البلاتين ايه كيف شي الحكم يا شيخ الرجال حرام لأنه ذهب أما لو كان بلاتين حقيقة ما هو بلاتين ما كله لو كان بلاتين حقيقة فليش بحرام لأنه يغلب عليه الذهب فهذا حرام شيخ ليس الله يسمنا هل هي من خصوصيته صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ويذكر في ذكر كتب التراجم رأيت ربي ورأى فلان ربه. ليس هناك من يدل على الخصوصية. وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة؟ نعم. المراد من هذا الحديث طبعا في المنام. في المنام. لو سمحت. في قراءة ابن مسعود أبي بن كعب في قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام متتابعات هل هي قراءة ثابتة وهل يؤخذ الحكم الظاهر منها؟ لا أذكر والذي نفسي بيده قال الرسول صلى الله عليه وسلم نمرها إيه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما معنى هذا؟ مع الصفات يعني اليد فاليد يعني نعم قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هذا إشكال إن كان هذا إشكال فقوله بيده ملكوت كل شيء أشكال وهذا حق كل شيء بيده تبارك وتعالى لكن هذا الذي بيده لا نستطيع أن نكيفه نحن حسب مفاهيمنا الضيقة وإذا كان لا إشكال كما أعتقد في قوله بيده كل شيء ما نقول كل شيء وإليه ترجعون فلا إشكال بقوله عليه السلام الذي نفس محمد بيده أو الذي نفس بيده لكن هذه الإشكالات يريدها أهل البدعة لكي يعفضوا بها الصفات. شيخ ذهب الشيطان في كتاب سيل الجرار متدفق على حدائق الأزهار إلى عدم الاعتداد في تقسيم الوقت إلى اختياري وضروري، فما رأي الشيخ في كلام الشيطان؟ من صحيح؟ نفسي هو غير صحيح، طبعا في وقت اختياري في وقت أفضل في وقت إيه ضروري. فالذي يصلي العصر قبل أن تغرب الشمس يصلي ركعة، نعم، هو كالذي يصلي في وقتها، لكن هل هذا النقل صحيح؟ نعم. هل يمكن، هل يتصور بنسب الشوكاني أن يمكن الحديث من سعود قال شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها؟ ما أظن يستطيع أنكر، أنا أخشى أن يكون في العبارة حذر أو اختصار أو سوء فهم. شيخ، هل يشرع لجماعة مسافرين أن يجمعوا بعد الجماعة الأولى في مسجد لو إمام راتب؟ لا، جماعة مسافرين لا يجوز إلا في حال كون مسجد فيه نعم، لحيث لا يظنون أنهم إذا رأوا يصلون أن هؤلاء يعقدون جماعة ثانية، فإذا كان مسجد خالي صلوا ولا فلا. بالنسبة للستر الشيخ هل واجبة؟ واجبة. وانتقل وضوء في الطواف وانتقل وضوء فوليت وضوء أكمل ولا أبدأ من جديد؟ بعد أن جددت وضوء لا مش ضروري تستأنف وإنما تكمل أكمل الشوط أو نفس الشوط اللي أنا أنقل وضوء يعني يصل لي من المكان اللي أنا يعني مثلا انتقد وضوءك عند الركن اليماني وهم توضع الثالث من هناك من الركن اليماني. بالنسبة للتحال بالأسفل يا شيخ، بالنسبة لأيه؟ للتحال بالأسود، ما هذا الكحل الأسود سمين؟ هو بلا شك الرسول فعله وحب عليه فهو أمر بالتحب. بس أبقى أن يسلم التحال بالإذنك الإذنك يخالف الأسود من ضروري هذا هذا قد يتوفر قد لا يتوفر. بالنسبة لقولك بعد أن يطوف يصلي ركعتين خلف المقام ثم يعود يستلم الحجر الأسود ويكبر، وجدت تحت النسخ يكبر في مناسك الحج العمرة وليست مذكورة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لا قولك في لفظة يكبر. ما أستطيع الآن جواب، هل راجعت مناسك الحج تأليفي؟ نعم، هو مذكورة في مناسك الحج وليست مذكورة في حجة النبي. أيوة، فأظن قطع من الطابع وأراك أن أتأكد من ذلك. يحتاج إلى إعادة نظر. شيخ، ما معنى قولكم في رسالة في مقدمة رسالة قيام رمضان صفحة 13 طبعة الثانية قلتم يجوز تقوية الضعيف بنفسه وليس بمثله؟ يجوز تقوية الضعيف بنفسه وليس بمثله، في المراد من هذه الإجابة؟ يجوز تقوية الضعيف بنفسه وليس بمثله. العبارة مش سليمة، العبارة ما هي سليمة؟ تقوية الحديث بنفسه وليس بمثله. كلمة بنفسه بتكون مقحمة. يجوز تقوية الحديث بنفسه، حديث ضعيف بنفسه، أما بنفسه مقحمة. على خطأ من الطابع. بالنسبة للشيخ الحبيب رحمه الله امرأة صلى الله عليه وسلم حسن حسن من يجبر صلاة أخيكم أو من يتصدق على أخيكم؟ أنا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. هذا صحيح. إذا لا هذا مثل جماعة ثانية؟ نعم. يقول الشيخ سائل: ماذا يعمل الشاب الساكن مع أخيه المتزوج إذا كان أخوه غائبا عن الدار؟ هل يجوز له دخولها مع العلم بأن الدار واسعة تحوي غرفا كثيرة يستطيع الانزواء في إحداها؟ إذا كانت تقفل الباب على نفسها يجوز، وإذا فلا. كم في سؤال الأخ لابد من جواب بشيء من الخفيف. أجبتم عليك بس يكون فيه شيء. رجل يتصدق على هذا فنصلي معه، ليس بهذا الحديث علاقة بالجماعة الثانية من وجوه كثيرة. نقتصر الآن على أن نذكر وجه منها. لا آخره، لا شك فيه متصدق وفيه متصدق عليه. أما في صلاة الجماعة الثانية وما وراءها فليس فيه متصدق ومتصدق عليه، وإلا فتصوروا رجلين طلب المفتاح. رجلان دخلا بعد أن قضت الجماعة الأولى، أما أحدهما الآخر. من متصدق من متصدق عليه؟ لذلك حشر الحديث في هذا الموضوع خطأ واضح جدا، يتعجب الإنسان من كبار العلماء الذين يريدون هذا الحديث في باب الجماعة الثانية، لأنه غفل عجيب. في نهي؟ لا، ما في نهي. في نهي عن لو دخل جماعة المسجد بعد الأذان يريدون أن يصلوا سنة الظهر القبلية مثلا فصلوها جماعة، يجوز؟ في نهي؟ ها؟ ما في، هذه كهذه. لكن أنا بقول فيه نهي، فيه نهي، لكن هذا النهي ليس هو كالذي يفهمه كل الناس. قول عليه السلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا هو النهي، يشمل محدثات كثيرات. بينما إذا نهى عن الجماعة الثانية مثلا انصب النهي على هذه الجماعة الوحيدة. فإذا نستطيع أن نقول في نهي، لكن هذا النهي فمو أذان. يسر على الشخص أن يبحث عن من يتصدق عليه؟ ما كل في هذا، يعني إذا يقع عبد الخاطر هذا هو الجاهل. يعني عشان تدرك قدر الجماعة يا شيخ، لا أصل لا أقل ولا أكثر. نعم، عشان تدرك قدر الجماعة. وأنا ماني عارف ليش بيبحث عن الواحد حتى تعلل أنت. ما قلت أنا عبد الرحمن. سامحك الله. الله يجزاك خير. إجمال العرض الجنوب لا لا يخالطه حرام فهو جائز أحيانا بشرط أن لا يكون ذلك ديننه. أما مثلا السيوف، نهى الرسول عن إشهار السلاح خشية أن يأتي الشيطان ويستغل هذا السلاح ويوجهه إلى أخيه المسلم. أما بدون سلاح فبالعصي مثلا نحو ذلك، وبدون ما يولد ذلك أحقاد النفوذ، فإذا كان على النذرة كما ذكرنا فإذا بالنسبة للقبل قبله حرام. الشيء الثاني شيخنا فيها الأشعار، فيها السب، هذه يسموها الأناشيد الدينية وليس بالإسلام أناشيد دينية. لا بالعكس، إذا لا يدخلون الدين فيها لأنهم يدخلون عصبية ويدخلون حرب الإنسان. هذا مخالف على كل حال، يعني تحرم فيها ما يجوز. نعم لا تجوز. دعا السوق يا أبو عبد الرحمن، لا إله إلا الله من قلب ألف ألف أنا ثبت عندنا بمجموع الطرق. لكن الشيخ عبد العزيز قال لا العلة يا شيخ أنتم الشيخ عبد العزيز العلة يا شيخ أنه قال أنا دخول الأسواق مني نعم دخول الأسواق وهل بد من ذلك؟ نعم أنا دخول الأسواق مني نعم. إذا كان الإنسان فيه فضل تقريبا أفضل يعني أكثر من فضل الخطوات التي أو قدر الخطوات التي تذهب بها المسير. أنا مناقش ولا مؤخر هي على طريق أهل الرأي وليس على طريق أهل الحديث، لأن الفضائل تقدير الفضائل لا مجال للرأي فيها أبدا، وإنما المهم أن يثبت النص في ذلك، ثم كما قال تعالى وسلموا تسليما. بعدين نحن نعكس هذا المنطق فنقول ذكر المسلم رب العالمين في الأسواق هذا دليل أنه من الذاكرين كثيرا. ليه؟ لأن الأسواق مواطن الغفلة، فهو لا يكون مع الغافلين بل يكون مع الذاكرين. والذي كما جاء في بعض الأحاديث أن ذاكر الله عز وجل الغافلين كالشجر الخضراء في الصحراء، هذه تكون مثالية، الشجر الخضراء في الصحراء الجباء الجرداء كذلك الأشواق. أتمنى يا شيخ إذا يعني كان من الواجب على العلماء أن يذهب إلى الأسواق ليأخذ ألف حسنة، وكان الناس جميعا حتى ولكن الأسواق فيها فتنة. لا هذا أيضا لا يرد، لأن تكلف مقابل أن أتم كلمتي هذه، إذا كان هناك مسجد قريب من دارك ومسجد آخر بعيد عن دارك وكلاهما من حيث اتباع السنة سواء، هل يجوز أن تتحصل المسجد البعيد طلبا للثواب على قدر الخطى؟ أنا من جنة كلامك ستكون نعم، وهذا خطأ لأن رسولنا عن تتبع المساجد. لكن لو كان الإنسان داره بعيدة عن المسجد فهذا أفضل من الذي داره قريبا من المسجد، أما إن تكلف فهذا غير، لأنه أخيرا هيصل الأمر إلى شد الرحال إلى المساجد الأخرى غير المساجد الثلاثة، وهذا منهي عنه كما أظن تعلمون. كيف نصر عنك شيخ الحديث بهذه العلل؟ كيف؟ يعني غالبا الآن جامعة عند الرياض الحديث يعني ضعيف. نعم الذين يشتغلون بالحديث يا أخواننا يجب أن تعلموا حقيقة مرة، الذين يشتغلون بالحديث اليوم كبيرهم ناشئ فضل عن صغيرهم، فهمتني؟ كبيرهم ناشئ في علم الحديث، فماذا نقول عن صغيرنا؟ أنا في كلية الحديث. كويس. لذلك هذا العلم أظن فهمتم ولو بعد رأيين وبعد زمن أنه كان مهجورا قرون طويلة، وليس كالعلوم الأخرى التي تتابع العلماء عليها، لكن الآن في صحوة يقع على شك، لكن الذي يعني استيقظ في هذه الساعة ليس كالذي كان مستيقظا قبل ساعات، بل هو مستيقظ للأبد والدهر كله، فلا يستويان مثلا. ولذلك فهؤلاء كبار المشايخ اليوم هم ناشئون في علم الحديث، وهم هذه نقطة مع الأسف طلاب العلم في غفل عنها، بل على دكاترتهم في غفل عنها. مجرد ما واحد يتخرج ياخذ شهادة دكتوراه في الحديث خلاص سلمت له مقاليد الأمور، ليس الأمر كذلك. ولذلك فيجب أن لا تنسوا هذه الحقيقة. بالنسبة لصرف الهلع العملة هذا غير، إذا ذكرنا مثلا أنه إنسان عاش بين كتب الحديث المخطوطة التي لم تطولها أيدي كبار العلماء من قبل، وبين الذي نشأ بين بعض المطبوعات صحيح الآن تطبع، لكن الذي يطبع منها قيل من قبل. أنا في المكتبة الظاهرية كنت أفتح بعض كتب المخطوطة أسمع هذه الملاحظة التي ما تسمعونها، كنت أفتح ورقة عن ورقة فكأنها منسقة، فلما أفردها هكذا إيش معنى هذا؟ من يوم كتب وطوي لم يفتح. أحد الذي زاره قال أن قدر الغبار بقدر الاتساع قدر الاقتراء. هذا القصد يعني أن الاشتغال بكتب الحديث نادر عليه جدا من قديم الزمان. وأنا في المكتبة الظاهرية وهي مكتبة ليست وحيدة في سوريا فقط بل وفي كثير من البلاد العربية، ما رأيت عمامة فيها، ما في أحد يشتغل عن الحديث. لكن فيما بعد الحمد لله صار هناك خير كثير. خلصتوا؟ الله يعطينا ويعطيك العافية. الله يعافيكم جميعا. جهزنا الخروف حتى نعي في السيارة. من سيارتي؟ السيارة قصدي. السيارة. سيارتي في جدة. نعم. 10 ريال نأخذها ريالات عشان التليفون. لو أعطنا يعطيك العافية. يجوز الله يعافيك. بس يقول يا شيخ هذا الريال يقول حبي كعبي أنا أجيك ياسر مثلا. مثلا هو يروح يذهب الى مكان بعيد ياخذ الهدل هذه يستبدلها. هل يحيى المرابين يعتبر غدا شيء؟ نعم غدا ولا من يقول الجائز؟ ما الذي الشيخ ابن عثيمين قال لانه الهديه مقابل التعب، ولكن في يعني طيب انا عندي ورقه ام الالف تعطيني الف ريال الا عشره يجوز؟ ورقة عندي ورقة قصة ورقة مكتوب عليها 1000 ريال، ما أدري هذه العملة موجودة عندكم ولا 500 ريال في 500 ريال. طيب فأنا أريد فكتها فأعطيك هذه القطعة الواحدة مكتوب عليها 500، أنت تعطيني 450 يجوز؟ إيش الفرق؟ طيب عندك اختلاف الجنات يا شيخ، يقول هذا حديد يقول هذه ورق. لا ان هذا جنس الورق لا قيمة له، الورق ليس له قيمة ذاتية. ما له البنك ليس له قيمة ذاتية، ولذلك ما بحل المشكلة الا يكون في عملة ذهبية وفضية، وهنا اذا اختلف الثمن ما عليه في ما اختلاف. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم لا بد يتحرك. يلا بسم الله. يلا تفضل. شيخنا هو إذا نزه كيف شيخنا الحج ما ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يحوله إلى نزه؟ لا بد شيء من التفت كما جاء في بعض الأحاديث. صلاة الجنازة إذا صلينا مثلا على معها، هل يكون الدعاء بتأنيث الدعاء يعني أو نصرف بثناءه؟ تمام. حتى تكون الجنازة جماعة يعني؟ كيف؟ حتى وإن تكون الجنازة جماعة نصرفه كما هو في كل الحالات. في كل الحالات. يعني نفهم أن الأدعية توقيفية. هو كذلك. بالنسبة لبعض الأخوة قام مؤسسة لذبح الهدي مثلا تشتري 100 ذبيحة مثلا اشتريت 100 ذبيحة لكل مؤسسة للحجاج فيعطونك 20 ذبيحة كاملة وليست جزء من الذبيحة التي تملكها فهل هذا جائز؟ يعطون 20 ذبيحة لمن؟ للشخص الذي يريد أن يأكل من ذبيحته يقولون أنتم 100 شخص أخذوا 120 ذبيحة كاملة و80 ذبيحة كامل لم تقطع ترسل فأصبح الشخص لا يأكل من ذبيحته إنما يأخذ ذبيحة كاملة لغيره طبعا إذا كان مقصود بكلمة يجوز هو أنه هل بذلك تتحقق السنة فالجواب لا أما إذا كان المقصود كلمة يجوز فعلا فالجواب نعم يجوز يعني هلا لو واحد ما أكل من أضحيته يجوز ولا ما يجوز يجوز لكن فاتته السنة أيضا في هالصورة هي فاتته السنة لكن لو ما أخذوا ولا واحدة يكون خسروا السنة مش أنه ارتكبوا محظورا مخالفا في نفس هذه الشركة عندهم الهدي توكلوهم الأشخاص ولكن هل يجب عليهم عند ذبح كل أضحية أو هدي أن يقولوا أن هذا لفلان هدي مثلا أو عن فلان فهو الأفضل فهو الأفضل ولكن عندما يأتون بها ويذبحونها من دون ذكر أسماء أو جائز هم وليته لأن الأخوان الآن وقعوا في حرج فيعتقدون أنه يجب عليهم ذبح الهدي من جديد لأنه لم يذكروا أسماء ما كان في نيتهم وما كان كانت النية أنهم أخذوا من الأشخاص وهذا الهدي إنما ساقوه لدفع عن فلان وفلان وفلان وفلان خلاص كان هذا في نيتهم ما في داعي أبدا لإعادة الهدي ما دام النية واجدة الشيخ بعضهم يأتي قبر أبيه أو قبر أمه أو أحد أقاربه أو أحد الزملاء من الميتين فيرفع يديه ويدعو متوجها إلى القبلة يدعو له اللهم سخر في قبره اللهم كذا اللهم كذا فرفع اليدين في مثل هذا الموطن أو الدعاء بهذا الشكل برفع اليدين والتوجه إلى القبلة في القبر أو أمام القبر أمام القبر جائز أحيانا يجوز لأن الرسول بعد ذلك كما زار البقية في ليلة عائشة يتوجه إلى القبلة يا شيخ نعم.